بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وكما هو مذكور أنهم كانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام متعلقة بالنساء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الإفتاء في هذه المسألة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. فأتى هذه الفتوى بشأن النساء والأحكام المتعلقة بالنساء، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، وخاصة بالنسبة للضعاف من النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. فذكر ربنا سبحانه وتعالى وخصص في ذلك الكلام عن ضعاف النساء بالنسبة ليتامى النساء إن كانت المرأة تحت ولاية الرجل ويقوم على شؤونها وعلى حفظ مالها. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك الولي كان إذا كانت المرأة أو كانت هذه اليتيمة من النساء لها مال، ففي غالب الأحوال كان يقوم بمنع هذه المرأة من التزوج، وقلنا حتى طمعا في مالها، أو كانت من ذوات الجمال والمال كان يستأثر بهذه المرأة لنفسه وبالتالي لا يعطيها الحق المطلوب في المهور. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى إن كانت هذه اليتيمة من لها مال وكانت جميلة كان يقوم بإمساكها لصالحه، وبالتالي إن أعطاها المهر فكان يعطيها مهرا قليلا وطمعا في مالها وطمعا في جمالها. وإن كانت ليست بجميلة يمنع هذه المرأة من التزوج طمعا في مالها. فقال ربنا سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. ثم أتى الكلام أيضا بصفة عامة على المستضعفين من الولدان، ليس في يتامى النساء فقط ولكن أيضا في اليتامى بصفة عامة. وبينا الآيات في بداية سورة النساء الكلام عن حفظ مال اليتيم، وأن الله سبحانه وتعالى توعد من أكل ذلك المال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قلنا على أساس أنه ضعيف لا يقوى على الحفاظ لا يقوى على الدفاع عن حقه وعن ماله، هو ضعيف، وبالتالي ذلك الولي قد يقوم بأكل مال ذلك اليتيم الذي هو في حجره ويقوم برعايته بوصاية ذلك الأب الذي توفي وترك الوصاية لهذا الولي من بعده. فعلى ذلك نقول هذا ضعيف، يتيم ضعيف لا يقوى على القيام على ماله، بالإضافة أنه لا يقوى على حفظ ولا الدفاع على ماله. فربنا سبحانه وتعالى توعد من سولت له نفسه أن يقوم بأكل ذلك المال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك قال الله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل والإنصاف وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فيها الحث على الإحسان والمصارعة والمبادرة لفعل الخيرات بصفة عامة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما تفعلوا من خير، يبقى فيها مسابقة ومصارعة إلى فعل الخيرات بصفة عامة، فإن الله كان به عليما، عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. وبالتالي احذر على نفسك، فالله عز وجل هو المتكفل بالدفاع عن هؤلاء الضعفاء خاصة في يتامى النساء وهؤلاء اليتامى من الصبيان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فإن الله كان به عليما. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات في الكلام أيضا عن هذه العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، وقد يكون ذلك النشوز والإعراض يكون من جانب الرجل ليس من جانب المرأة. في الآيات السابقة تكلمت الآيات عن نشوز المرأة وعن الوسائل التي اعتمدها لنا ربنا سبحانه وتعالى في إصلاح شأن المرأة إن كانت في حال من النشوز والإعراض والترفع على زوجها. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة إن نشزت المرأة فكان العلاج كما قال أولا بالوعظ والتذكير والتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم ترتضع يبقى أتينا إلى الوسيلة الثانية وهي أجران المرأة في البيت، أجران المرأة في الفراش. إن لم ترتضع بهذه الوسيلة كانت الوسيلة الثالثة وضرب المرأة ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الوسائل حتى نقول نصلح من شأن المرأة وتستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى. فهذا النشوز من المرأة، قلنا النشوز هو الترفع وعصيان المرأة لزوجها، يبقى عند ذلك الشارع أعطى الرجل حق تأديب المرأة، ولكن كما بينا أن ذلك الحق كيف يستعمل وكيف يستخدم، يبقى يستخدم بهذه الوسائل التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أولا يبقى الوعظ والتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى والتذكير بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أوجب على المرأة أن تكون طائعة لزوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ويذكرها بهذه الآيات والروايات هذه الآيات وهذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أن رجل لو بات وهو غضبان على امرأته فالملائكة تلعنها حتى تصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي دي وسيلة لردع المرأة، قلنا هذه الوسيلة من أجل أن تعود المرأة في استقامتها على طريق ربها المستقيم، قلنا هذه الوسيلة لم تأتي بالثمرة المرجوة وبالتالي ينتقل إلى الثانية هجران المرأة في الفراش. فإن لم تأتي بالثمرة المرجوة يبقى أتى إلى الوسيلة الثالثة وضرب المرأة ضربا غير مبرح، وأنه المقصد من كل ذلك هو أن نعود بالمرأة أن تستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى. أما في هذه الآيات فالآية تتكلم عن نشوز الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النشوز في هذه الحالة كان من الرجل، وأن معنى النشوز أنه يترفع على المرأة ويعرض عن المرأة رغبة في فراق هذه المرأة. يبقى نقول أن الرجل كره المرأة وبالتالي يترفع عليها وأعرض عن المرأة، فرأى في نفسه أنه يقوم بفراق هذه المرأة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه الأولى أن يكون التصالح بين الطرفين، وأن المرأة قد تتنازل عن بعض حقوقها من أجل الرغبة في إبقاء هذا الكيان. يبقى الأسرة ما زالت قائمة، وإلا الطلاق عبارة عن تفكك وتشتيت لهذه الأسرة. يبقى نقول أن المرأة تكون في جانب والرجل في جانب، وعند ذلك نقول في ضياع بالنسبة للأولاد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث في هذه المسألة على التصالح بين الرجل والمرأة، وأن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها من أجل إبقاء ذلك الكيان دون أن يتصدع ودون أن يتفتت ذلك البنيان. نقول أن في الآيات الأول في سورة النساء بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى القاعدة التي يتعامل من خلالها الرجل مع امرأته، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قلنا هذه الآيات بيّنت ما هي القاعدة التي يتعامل من خلالها الرجل مع امرأته، وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالحسنى. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن، قلنا من الممكن تصدر بعض الأفعال أو أن يكون المرأة بها بعض الأخلاقيات المكروهة بالنسبة للرجل، فقد يفكر في فراق هذه المرأة ويفكر في الطلاق. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لابد يعني أن يتريس في قراره، وقلنا لأن ده عبارة عن تصدع حيحدث في هذا الكيان في المجتمع المصغر، وبالتالي يبقى هذا التصدع أيضا يحدث في المجتمع الأكبر الذي يشتمل على مجموع من الأسر. والأصل أن احنا بنسعى إلى تماسك هذا البنيان، وأي عامل من عوامل الهدم لابد من تنحيته من الطريق حتى لا ينهدم هذا المجتمع ولا يتفكك هذا المجتمع. لذلك ما قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى على ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يكره من الزوجة يعني بعض الأخلاقيات، ولكن ينظر إنصافا وعدلا إلى الأخلاقيات الأخرى التي نحبها في هذه المرأة. قلنا يبقى عملية نقول عدل وإنصاف، إن كره منها خلقا رضي منها آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قلنا قد تزداد الفجوة بين الرجل وبين المرأة، قد تزداد الفجوة بين الرجل وبين المرأة، وترفع الرجل على المرأة ويعرض عنها رغبة في فراق هذه المرأة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة تحافظ تسعى لكي تحافظ على ذلك الكيان. يبقى نقول هذه امرأة عاقلة، هذه امرأة عاقلة، وبالتالي أنها تسعى إلى الحفاظ على هذا الكيان دون أن يتصدع، في المقابل أنها تتنازل عن جانب من حقوقها، تتنازل عن جانب من حقوقها. لذلك قال ربنا سبحانه والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح قائم، يبقى الأفضل والأحسن أن نسعى إلى الإبقاء على هذا الكيان، نقول مع التنازل عن بعض الحقوق. والصلح خير كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وفي حالة الصلح لا حرج لا على الرجل ولا على المرأة. تتنازل المرأة عن مبيت الرجل عندها، أو تتنازل عن بعض النفقة، تتنازل عن الكسوة وغير ذلك من الحقوق التي تجب للمرأة على زوجها، فهي نقول بتتنازل وتضحي بذلك، وأن من أجل البقاء على هذا الكيان. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى نقول معناها حقوق، يبقى بالزواج بتنشأ حقوق وواجبات، في حقوق للرجل وواجبات على الرجل، في حقوق للمرأة وفي واجبات على المرأة. يبقى بالعلاقة الزوجية تنشأ حقوق الرجل، له حقوق على المرأة وله واجبات لابد أن يقوم بأدائها، والمرأة لها حقوق أيضا بهذا العقد، وكذلك عليها واجبات لابد أن تؤدي هذه الواجبات، فهي بتتنازل عن جزء من حقها، قلنا في مقابل إلقاء على كيان الأسرة، يبقى ده تصالح، يبقى تصالح الأطراف على كذا. الصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنه معه بنبقي المودة والألفة وبنبقي هذا الكيان. لو نقول فكرنا فلوجدنا أن الفراق يبقى فيه تصدع وكذلك فيه ضياع، يبقى بالنسبة للأولاد، وكذلك قد يكون فيه ضياع بالنسبة للمرأة، يبقى قد يكون فيه ضياع بالنسبة للمرأة، ليس هناك عائل للمرأة يقوم عليها، يبقى على ذلك عندما تتصالح وتسقط جانب من حقها نقول أنه قد لا يكون هناك عائل يقوم برعاية هذه المرأة ويقوم على أحوالها وشؤونها. وبالإضافة أيضا إلى ذلك الضياع الذي يكون في الأولاد، يتفرقون بين الأب والأم، وعلى ذلك يبقى الصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إبقاء للألفة وإبقاء للمودة بين الأطراف. ولذلك قال ربنا سبحانه والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الأصل أن الإنسان شحيح، يبقى وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الأصل كده الإنسان بيحاول أن يحصل على أكبر مكاسب، يعني ده حال الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا أنه لا بد من علاج هذا الخلق السيء، ده بصفة عامة، يبقى ليس في هذه المسألة فقط ولكن بصفة عامة، الشح هو خلق مذموم، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أحضرت الأنفس الشح، يبقى الإنسان مجبول على الشح، مجبول على البخل، وده نقول هذه صفة مذمومة، بيسعى الإنسان للتخلص منها، يسعى الإنسان للتخلص منها، وبالتالي في المقابل يكون عنده إحسان، عنده سماحة وخلق، ونقول عند ذلك عنده حسن خلق، يبقى نقول حسن الخلق يبقى ده يسعى الإنسان للحصول عليه، سماحة النفس يسعى الإنسان للحصول على ذلك، الإحسان يسعى الإنسان أن يتصف بهذه الصفات، وإلا أصلا الإنسان موصوف بهذه الصفة المذمومة ألا وهي الشح. لذلك قال ربنا سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، يبقى على ذلك لابد أن يكون هناك إن كان تنازل المرأة فيقابل ذلك أيضا نوع من أنواع المسامحة والتنازل من الرجل، قلنا إبقاء على هذا الكيان وهذه الأسرة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإن تحسنوا وتتقوا، يبقى ده مطلوب من الطرفين، يبقى نقول خلق الإحسان ده خلق ينبغي ألا ينفك عن المسلم، ونقول أن هذا الخلق له مظاهر في التطبيقات، منها هذا التطبيق وإن تحسنوا وتتقوا، قلنا أصلا المحرك للإنسان هو التقوى، بتدفع الإنسان أن يلزم الحدود ولا يتعداها، لأنه يعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يخفى على الإنسان أبدا أنه سيفد على رب سبحانه وتعالى، وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحاسب الإنسان على ما صدر منه ويجازيه بناء على ما قدم من أعمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الصلح خير. لذلك لما بيكون في مسألة من مسائل الخصومة والنزاع بين طرفين الحكم فيها، يبقى نقول الأولى هو دفع القوم إلى التصالح، قلنا لأنه مع التصالح تبقى الألفة والمودة بين الأطراف، يبقى نقول أن الحاكم يعني يحث هؤلاء على التصالح، على التصالح، يبقى نقول أراد الحكم في هذه المسألة الحكم فيها كذا وكذا، ولكن نقول لو دفع القوم إلى التصالح يبقى نقول الكل يتنازل عن بعض حقه، قلنا من أجل إبقاء المودة والألفة والترابط بين أفراد المجتمع، لأن الله تبارك وتعالى كما قال والصلح خير وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى، الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده خلق نراه من خلال تصرفات الإنسان، وهذه مظاهر تطبيقية يظهر من خلالها هذا الخلق، خلق الإحسان. يبقى هو المطلوب أن العبد يحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك إحسان الإنسان مع نفسه، وإحسان الإنسان مع خلق الله سبحانه وتعالى، مع الخلق. يبقى إحسان الرجل مع امرأته. وقلنا إن قيم التعامل أساسا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ربناها على المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. يبقى دي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه قيم التعامل المودة والرحمة. في غالب الأحيان كلما بتمتد الحياة الزوجية كلما بنرى أن الرجل قد يقوم ببغض المرأة، ببغض المرأة، يعني كلما امتدت الحياة الزوجية كلما وجدنا بغض بيظهر من الرجل اتجاه المرأة. نقول مع أنه العكس، كلما امتدت الحياة الزوجية يبقى امتدت الصحبة، وبالتالي مع الصحبة بتزداد المودة وتزداد الألفة. لكن أصبح الناس يتعاملون مع هذه المسألة بأمر عكسي، إن هو كلما ازدادت المدة كلما ازداد الشقاق بين الرجل والمرأة. يبقى نقول قلة تحمل الرجل للمرأة وقلة تحمل المرأة للرجل، مع أن نقول أن الزوجة صاحبة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى، المرأة صاحبة. يبقى على ذلك كلما امتدت المدة كلما ازدادت الرابطة بين الأصحاب، وكذلك كلما امتدت المدة الزوجية كلما ازدادت هذه العلاقات، علاقات المودة والألفة والترابط بين الزوجين. لكن اللي بيحدث دايما العكس، كلما امتدت نقول الحياة الزوجية كلما حدث ذلك الشقاق بين الزوجين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا يبقى في هذه الأحوال يبقى التصالح بين الأطراف، وإن المرأة تتنازل عن جانب من حقها إبقاء على ذلك البيت، وأن الله سبحانه وتعالى بين أنه لابد أن نتربى على ذلك الخلق ألا هو الإحسان، وإن التقوى هي التي بتحمل الإنسان لفعل الواجبات وترك المحرمات. التقوى بتحمل الإنسان أن يقف عند الحدود ولا يتعداها، مراقبا لرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه من أقوال أو أفعال. لذلك قال الله تعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا. دايما كده لابد من استصحاب أن الله تبارك وتعالى يراقب العباد في كل ما يصدر منه. إن الله كان عليكم رقيبا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رقيب علينا، يبقى لما نتعامل نحن نتعامل مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولكن الرجل قد يرى في نفسه القوة، ومعلوم أن المرأة يعني بتعرف بالضعف، وبالتالي هذا قد يدفعه إلى تعدي الحدود. لذلك ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في الوسائل التي حددها في علاج الرجل لنشوز المرأة، فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى على ذلك نقول إن هو لا يتعدى الحدود، وإلا من الذي سيحاسبه؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون مراقبا لربك سبحانه وتعالى في حركاتك وفي أفعالك وفي أقوالك وفي سكناتك. لذلك قال الله تعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يبقى لو تزوج الرجل بأكثر من امرأة نقول أن الرجل يميل عند ذلك إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، فنقول ربنا سبحانه وتعالى يبين إن كان هناك ميل للرجل إلى إحدى المرأتين فإياك والجور، إياك وتعدي الحدود. لذلك قال ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يبقى لو كان عنده حرص شديد على إقامة ذلك العدل بين الزوجات نقول هذا يعني ليس بممكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لابد أن تجد ذلك الميل. نقول حتى لو كان من جانب المحبة يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى. يميل نقول في الجلوس إلى إحدى زوجتين أكثر من الأخرى، دي طبيعة، هذه طبيعة بشرية، يعني نقول هذه طبيعة بشرية، كما نقول يعني من طبائع الإنسان أنه يحب المال، يبقى هذه طبيعة بشرية، وآتى المال على حبه، وإنه لحب الخير لشديد، ويحبون المال حبا جما، يبقى دي طبيعة بشرية، دي طبيعة بشرية. ولكن هذه الطبيعة البشرية لا تحمل الإنسان على الجور أو على تعدي الحدود، يبقى دي طبيعة بشرية. ولكن كيف نعالج هذا الأمر؟ كيف نضع الحواجز والحدود حتى لا تحملك هذه الطبيعة إلى تعدي الحدود أو إلى الجور؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم. يبقى احنا مش هنستند لهذا القول ومعناها ده يبقى بيدفع الانسان الى الجور والظلم، لا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن طبيعة الانسان. نقول على ذلك يبقى في المحبة، يبقى ليس معنى ذلك في الجور، لا، ده في المحبة. وإلا لو مال إلى إحدى الزوجتين أتى يوم القيامة وشقه مائل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول في أمور ليست في مقدور الإنسان، قلنا كمسألة المحبة، يبقى مسألة نقول هو يميل إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، ونقول على ذلك يميل للجلوس إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، ففي ميله، وبالتالي قال ربنا سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يبقى ده ليس مقدور الإنسان، لكن ليس معنى ذلك الكلام هو أن نستند إلى هذه الرواية لأن نستطيع أن نعدل وبالتالي يدفع ذلك إلى الجور، لا، ده بيدفعه إلى الحرص الشديد ألا يميل إلى إحدى الزوجتين وألا يتعدى الحدود، ويخشى على نفسه من الزلل، ويخشى على نفسه من الجور والظلم. لذلك قال ربنا سبحانه: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قلنا من الممكن يميل إلى إحدى الزوجتين وبالتالي يغفل عن حقوق الزوجة الأخرى، يغفل عن حقوق الزوجة الأخرى، ولكن لابد أن تكون حريصا، وبالتالي قبل أن يقدم على هذه الخطوة أن يتزوج بثانية أو بثالثة لابد فعلا أن يتعلم كيف يكون العدل، وأن يقيم ذلك العدل في قلبه. نقول لأن ده خلق لابد أن احنا يصدر من خلال أفعال الإنسان، يبقى العدل والإنصاف. قلنا والإنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه، يخشى على نفسه من مواضع الهلكة، هذا موضع من مواضع الهلكة لو جار الإنسان أو نقول تعدى الحدود. يبقى قبل إقدامه على هذه الخطوة لابد فعلا أن يقيم ذلك العدل في قلبه، وأن يكون من خلق العدل والإنصاف. قلنا خاصة مع النفس، نقول العدل والإنصاف، يبقى نقول أنه لا يأخذ بنفسه إلى الهلكة، نقول نتيجة تحقيق شهوة أو نزوة أو رغبة، وعلى ذلك لابد أن يكون حريصا على نفسه، يبقى على ذلك لا تحمل هذه النفس إلى مواضع الهلكة. يبقى قبل الإقدام على الزواج المطلوب أن احنا نتعلم العدل وكيفية مظاهر العدل وكيف يكون العدل بين الزوجات. أما الأمر الذي هو غير مقدور للإنسان فلا يؤخذ به كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في التحذير أن هذا الأمر على الرغم أنه غير مأخوذ به الإنسان لكن قد يدفع ويحركه إلى الجور بعد ذلك. لذلك ربنا سبحانه كما قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يبقى على الرغم أنه بيميل إلى إحدى الزوجتين لكن بيحاول أن يعالج النفس من الداخل حتى لا يميل إلى إحدى الزوجتين فادفعه ذلك الميل إلى الجور والظلم. يبقى لابد أيضا من مراقبة النفس ولابد أيضا من تأديب النفس. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا. يبقى نقول ويميل إحدى الزوجتين عن الأخرى، يبقى يحاول يصلح من نفسه حتى يكون الميل إلى الزوجة الثانية كالأولى. قلنا محتاج إلى مجاهدة النفس، مخافة الهلكة على نفسه. فإن الله كان غفورا رحيما، يعفو ويغفر ذلك الزلل اللي هو ليس بمقدور الإنسان، ولكن إياك أن تتعدى. كما تكلمنا بالنسبة للمرأة، خلقت المرأة من ضلع أعوج، يبقى المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، ولن تستقيم لك على طريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن احنا نحافظ على هذا الإعوجاج يبقى حتى لا يزيد، وإن زاد عكاك المرأة قمنا بتقويمه حتى يعود إلى الطبع الأول، يبقى ده الأمر. وكذلك أيضا يبقى في حنجد ميل من الرجل لإحدى الزوجتين، يبقى هو نقول لا يسترخل في ذلك الميل، وإلا هيدفعه إلى الجور وإلى تعدي الحدود. فماذا يكون الأمر؟ يبقى لابد أن تكون مراقبا للرب سبحانه وتعالى حتى في هذه الأمور الباطنة، حتى في هذه الأمور. قلنا على الرغم أنه ميل طبيعي، لكن على ذلك قد يدفعه إلى الانحراف وإلى الجور والظلم وإلى تعدي الحدود، فلابد أن تكون حريصا على نفسك. أما الذي لم يكن بمقدور الإنسان فالله عز وجل غفور رحيم. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن مسألة أيضا الفراق، إن كان الأمر لابد أن يكون فراق، فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أحل لنا هذا الأمر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ذكرنا في مسألة نشوز المرأة هذه الوسائل التي تعالج بها، إن لم تصلح هذه الوسائل لعلاج المرأة يبقى على ذلك يبقى التحاكم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، حكما من أهلها وحكما من أهله، وبالتالي على ذلك نقول للحكمان ينظران في شأن هذين الزوجين، هل يا ترى استمرار الزوجية أفضل أم أنه أن يكون الفراق لتنافر الطباع الشديدة بين الزوجين. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يبين وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يبقى نقول السبيل ولإمكانية إبقاء الأسرة ككيان قائم يبقى نقول على ذلك يعني أمر صعب، ففي هذه الحالة كان الفراق بين الزوجين. ومع الفراق هناك حقوق كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لا بد من توفير هذه الحقوق، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه كما أن الزواج به الغنى كذلك الطلاق أيضا به الغنى. فكان من محاسن الإسلام أن الله عز وجل شرع لنا الطلاق، ولكن كما نقول الطلاق ده علاج لأمر وليس هو عبارة عن عقوبة بيتعامل مع رجل مع امرأته على أساس أنه عقوبة كما هو يحدث في الحال الواقعي، دايما كده حدث مشدة بين رجل وامرأته فيسارع بتطليق المرأة. نقول الطلاق لم يوضع لهذه الصورة أو لهذا الاستخدام السيء من الناس، هو ليس عقوبة ولكن أصلا هو علاج، يبقى نقول استحالة العشرة فماذا نفعل؟ يبقى فماذا نفعل؟ فكان الطلاق علاج، يبقى حكم الأحكام. وبالتالي لكن يعني كيف يستعمل؟ نقول على ذلك انظر الشرع يضيق علينا الأمر، يعني لا نأتي إلى الطلاق إلا لما تستحيل العشرة بين الزوجين. قلنا ممكن كده الرجل ليس له رغبة في المرأة، فالشرع أعطانا الإبقاء على كيان الأسرة وأن المرأة تتنازل عن حقوقها، يبقى نقول على ذلك قد تتنازل أن الرجل يبيت عندها أو أنه يخشى أو غير ذلك تتنازل، فقلت إبقاء على الأسرة لأن قيام الأسرة أولى من تفكيك وتشتيت الأسرة، ولكن نقول استحال الأمر، فعلى ذلك كان الفراق بين الزوجين. لكن كما بينا يبقى مع استعمال هذه الوسائل العلاجية وإن استحال الأمر يبقى تتنازل المرأة عشان تبقى على بيتها وعلى أولادها حتى يقوم الرجل برعاية الأولاد، وبالتالي على ذلك هي زوجة قائمة يعني كزوجية قائمة، لكن على ذلك تنازلت عن حقوقها، تنازلت يبقى إبقاء، يبقى الشرع أعطاها ذلك الأمر وأن هذا أولى من الطلاق، لكن استحالت العشرة تماما فعند ذلك كان الطلاق. فربنا سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك الطلاق، وهذا من محاسن الدين وهو عبارة عن علاج، لأنها قد تستحيل العشرة فماذا يكون الحال؟ يبقى على ذلك نقول يعني شريكان استحالت قيام الشركة، نقول لتنافر الطباع الشديدة فماذا يكون الأمر؟ يبقى نقول على ذلك كان يبقى الفراق كذلك أيضا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يبقى أيضا الغنى يأتي مع الطلاق، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعوض ذلك الزوج بزوجة أخرى هي خير من الزوجة الأولى، وقد تعوض أيضا هذه الزوجة بزوج وخير لها من الزوج الأول، وكان الله واسعا حكيما كثير الفضل واسع الرحمة واسع المغفرة سبحانه وتعالى، حكيم سبحانه وتعالى فيما شرع لنا من هذه الأحكام، فهو حكيم سبحانه وتعالى في شرعه، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا التقوى. يبقى نقول أن كل هذه الأحكام قائمة على تقوى الرب سبحانه وتعالى، كما بينا في الآية الأولى: أن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دون عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والآية الثانية: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يبقى نقول يا الإنسان يسعى أن يكون من المتقين، ولن يلتزم بأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى إلا من تربى على التقوى، من تربى على الإيمان، زرع الإيمان في قلبه وبث في قلبه، فكان المحرك له دوما هو الإيمان، وأنه يكون مراقبا للرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه، بل مراقبا للرب المعبود سبحانه وتعالى في خواطره. لذلك احنا لا ننسى الصورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى نقول هذه الآية التي افتتحت بها سورة النساء: يبقى يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. التقوى نقول يبقى هي علامة أو عنوان المسلم، عنوان المسلم هي التقوى، هو الإيمان. قلنا لأن الإيمان هو الذي يحرك الإنسان لكي يلتزم بطاعة رب سبحانه وتعالى وأن يلتزم بهذه الأحكام. يبقى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى لابد أن أكون حريصا على نفسي، ونقول ان التقوى هي المحرك للإنسان لكي يلتزم الحدود ولا يتعدى. التقوى نقول نافية لذلك الجور والظلم، طاردة لذلك الجور والظلم. يبقى نقول الإنسان يعد هذه العدة لأنه يعلم أنه عما قريب سيفد على الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يسأله عما بدر منه من أقوال أو أفعال. فكانت هذه الوصية التي أوصانا الله عز وجل بها كما أوصى بها الأمم السابقة: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبدأ عنوان الإيمان ألا هو التقوى، عنوان المسلم هو التقوى. يبقى كما بينا أن الإحسان ده خلق، يبقى أسعى أن أتربى على ذلك الخلق، وكذلك من خلال هذا الخلق يبقى يطبق في خلال هذه الصور التطبيقية كما ذكرنا قبل ذلك. بالإضافة إلى التقوى، التقوى نقول يبقى إيه اللي هيخلي الإنسان يلتزم بالأحكام؟ يبقى نقول تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى، مراقبة العبد رب سبحانه وتعالى، ولذلك أن تعبد الله كأنك ترى، هذا والإحسان. يبقى نقول تستحضر مشاهد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. يبقى ده الإحسان اللي احنا بنسعى أن نكون من أهله، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك. على ذلك لا يغيب أبدا، لا يغيب عن ذهن الإنسان ولا عن عقلي ولا عن قلبي أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل ما نتكلم به، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. يبقى لا يغيب عن الإنسان أبدا في أي لحظة من لحظات أن رب سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، وأن رب سبحانه وتعالى يرى كل ما أفعل من حركات وسكنات، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. أنا لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلابد إن الله كان عليكم رقيبا. دايما كده نستحضر ذلك الأمر، يبقى نقول حتى نقول أن الإنسان عنده نوع من أنواع الجور، عنده نوع من أنواع الظلم الجهالة، فقد يدفعه هذا الجور والظلم إلى تعدي الحدود. يبقى على ذلك لما يستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى له، فعند ذلك نقول يرتدع وينزجر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى هذه وصية أوصانا الله عز وجل بها، كما أوصى بها يبقى من سبقنا من هذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى ده عنوان كل إنسان مسلم، اتقوا الله عز وجل. طب أصل إليها إزاي؟ يبقى لابد أن أنا أنظر كده أقف يا ترى كيف أصل إلى هذا العنوان، كيف أصل إلى هذا العنوان. يبقى نقول هذه كلمة يبقى مجملة تفاصيلها، يبقى إيه صفات المتقين، طب إيه أفعال المتقين. يبقى كل ذلك بيتطلب الإنسان أنه يسعى ويجد ويجتهد. لذلك سورة البقرة كما بينا لما افتتحت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وشرعت الآيات بعد ذلك في بيان جانب من صفات المتقين، وهي ليست بالصفات الوحيدة، ولكن تقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى تعرف على صفات المتقين، ودي معيار أنا أزم من خلاله ما أنا عليه من تقوى. يا ترى احنا وصلنا للمطلوب ولا لا؟ نقول لك والله هذه صفات متعددة، وكذلك هذه صور لتطبيقات المتقين كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. لو كان الإنسان حريصا على نفسه يبقى حريصا على إنجاء النفس من المهالك، وعلى ذلك يسعى أنه يشتمل على كل وصف من هذه الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى للمتقين، كما أنه يسعى أيضا أن يكون مطبقا. أن التقوى دي مش عبارة يعني نقول وصف حيكون في الإنسان دون أن يكون هناك التزامات أو تطبيقات، لا. يبقى التقوى كما ذكر لنا ربنا سبحانه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ويرزقنهم ينفقون. ده الآية بتتكلم كده عن التقوى، يبقى التلازم بين الإيمان والعمل، يبقى ده التقوى التلازم بين الإيمان والعمل. ولذلك احنا لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. انظر بقى إلى الآية الثالثة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإحنا في سورة البقرة لما تعرضنا إلى أول نداء بترتيب المصحف نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى التقوى أوصل إليها إزاي؟ أنك أنت تحقق العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. وبالتالي ده يتطلب مني أقول ما هي العبودية المطلوبة. يبقى نقول العبودية المطلوبة كل ذلك موصوف في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطلب الأمر أن أقف على معالم العبودية وعلى تفاصيل العبودية، ثم أنطلق بعد ذلك إلى التطبيق. أنطلق إلى التطبيق. ده الإنسان الحريص على نفسه، ده الإنسان الحريص على نفسه، حريص على عدم تحريق البدن بالنار، حريص أن يكون من أهل الجنة. حرصه ده بيدفعه إلى السعي المستمر الدائم دون انقطاع، وأن يكون على بصيرة من أمري، أين أنا من العبودية لله سبحانه وتعالى، هل حققنا ذلك أم لا؟ لأن الإنسان لو أغمض عينيه عن ذلك الأمر ليس بنافع له، عما قريب سيموت الإنسان ثم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يبعث ربنا سبحانه وتعالى من في القبور. فأنا سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فماذا أقول لربي سبحانه، ماذا أقول ربي عن تقصيرنا، عن مخالفتنا لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، عن الجور، عن الظلم، عن الجهل الذي نحن فيه. يبقى الإنسان يسعى كده إن كان حريصا فعلا وكان مستحضرا لذلك الموقف، يسعى إلى تهذيب النفس، يسعى إلى أن يشتمل على حسن الخلق، يسعى إلى طرد أي صفة من هذه الصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الطريق نقول واضح تماما في كلمات محدودة. المطلوب عايزين الجنة، يبقى هذه البداية، يبقى نقول النهايات تحدد البدايات. أنت عايز تكون من أهل الجنة، هذه الطريقة هذه بدايته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى لو إحنا فعلا بنطلب الجنة وبنطلب الجنة بصدق فعلا وبنطلب الجنة بجدية، فينبغي إن إحنا يبقى نتخير طريق البداية، هذه الطريق الموصل. قلنا كحال الإنسان في حال الدنيا، يبقى أراد أن يصل إلى مكان ما، فماذا تريد؟ أي الأماكن تريد أن تصل؟ قال إلى مكان كذا. قلنا له فلتسلك هذا الطريق. الآخر يبقى أراد نقول مكان آخر، فلتسلك هذا الطريق. حنصف له الطريق على حسب مراد هذا الإنسان. يبقى نقول لما قال أنا أريد أن أصل إلى القاهرة، يبقى إحنا حنصف له الطريق الذي يوصل إلى القاهرة. قال أريد أن أصل إلى طنطا، يبقى حنصف له الطريق الذي يوصله إلى طنطا، وهكذا. يبقى نقول إن هو حدد المقصد بتاعه، حدد نقول النهاية أو الطريق اللي هو المكان الذي أراد أن يصل إليه. يبقى وبالتالي إحنا حنحدد له أي الطرق يسلك. يبقى ده أدي الدنيا، أدي واقع الدنيا. وكذلك أنت لو طالب الآخرة وطالب فعلا الجنة، طالب رضوان الرب سبحانه وتعالى، فهذه طريقه طريق واضح. لكن نقول هو طالب الجنة، لكن لما صار في طريق عكسي، نقول على ذلك لن يصل أبدا، لن يصل. حتى لو نقول يرد ذلك الكلام، حتى لو كانت أمنيته هو أن يصل إلى الجنة، لكن هو سلك غير الطريق. فالمقصد ان احنا لابد ان نسلك الطريق. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، يبقى انت بتسعى الى الاخره، تسعى الى الجنه. يبقى ان كانت فعلا هي دي يعني مبتغى الانسان، وده مقصد الانسان الذي يريد ان يصل اليه، فما هو المطلوب؟ يبقى المطلوب ان احنا يبقى نسلك هذا الطريق. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى التقوى. يا ترى يعني اين نحن من المتقين؟ اين نحن؟ يبقى نقول أين نقع يبقى في مع المتقين؟ هل يا ترى يعني بيننا وبينهم بون شاسع، ولا احنا اقتربنا من الطريق؟ هل اشتملنا على بعض الصفات؟ هل فعلا احنا في التطبيقات ونطبق تطبيق أهل التقوى، ولا بعد عنا الطريق؟ فالإنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه، وإلا لو أغمض العينين فهو يغرر بنفسه. يبقى إياك والتغرير بالنفس، إياك والتغريب النفس. ولذلك قال ربنا سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ونرد عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.